الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قال الحكيم: متى يصل الانعكاس إلى ارتواء؟ إذا استقت البحار من الركايا ومن يكمل الأصابر عن المرازي إذا جلس الأكابر في الزوايا وإن ترفع الرضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. بالنسبة لمحاضرة النقد البناء لأقوال المعاصرين من الفقهاء، رأيت أن أجعلها في مسجد الحق الذي بالمساكن بدلا من أن تكون في مسجد الفتح، والميعاد هو الميعاد، يعني تكون يوم الأحد إن شاء الله بعد صلاة العشاء، فهذا أحب إلي وأسهل علي. المحاضرة إن شاء الله ستكون يوم الأحد في مسجد الحق بدلا من مسجد الفتح. هناك كتاب يسمى الجامع لأحكام النساء لمصطفى بن العدوي، الكتاب عبارة عن خمسة مجلدات، الأربعة الأولى فيها أشياء كثيرة تمت للنساء بطولة وثيقة، والكتاب وضع خصيصا للنساء لأنه ذكر في المقدمة أنه لم يجد كتابا جامعا لأحكام النساء فأراد أن يكتب هو هذا الكتاب، أراد أن يصنف هذا المصنف. الأوراق الأولى فيها أحكام تتعلق بالصلاة وتتعلق بالطهارة وتتعلق بالجنائز وتتعلق بالصيام إلى غير ذلك من بقية العبادات. والمجلد الخامس، وأظنه ذكر أيضا بعض أحكام المعاملات لكن هذا لا يحضرني على وجه اليقين، المجلد الخامس عبارة عن تطبيق لما ذكره في المجلدات الأربعة، ليس فيه شيء جديد أصلا ولكنه أسئلة عما كان قد ذكر في المجلدات الأربعة وأجاب عنها باختصار، فليس في المجلد الخامس زيادة علم أو كبر فيه ولكنه مجرد مراجعة على ما كان قد سبق وباختصار. فكأن المصنف مكون من أربعة مجلدات وليس مكون من خمسة مجلدات. الرجل يتسم بأنه له باع في الحديث، وأما باع في الفقه فهو قصير جدا جدا، فليس هو أهلا لتمرض الأحكام لأدلتها، وليس أهلا لأن يقال فيه إنه فقيه، ولكن لعله يعتبر أهلا لأن يقال فيه إنه محدث، فهو أقرب إلى أن يكون طويل البعث في علم الحديث دون البعث في علم الفقه. المجلد أو المجلدات أو المصنف مشحون بأحاديث كثيرة من أحاديث الأحكام، الرجل اهتم بتخريجها وتحقيق القول فيها إما بنفسه وإما عن طريق تلاميذه الذين عملوا تحت يديه. فالكتاب كمصنف يعتبر مصنفا جامعا لأحاديث الأحكام، لأحاديث الأحكام التي تمت للمرأة بصلة، ككتاب المنتقى من أخبار المصطفى لأبي بركات عبد السلام بن تيمية جد عبد الحليم أحمد عبد الحليم المشهور بأنه شيخ الإسلام، أبو البركات عبد السلام جد أحمد بن عبد الحليم، هذا كتابا سماه المنتقى جمع فيه أحاديث الأحكام، وشرح هذا الكتاب الشوكاني وسمى شرح نار الأوقاف. كتاب المنتقى فيه أحاديث الأحكام العبادات والمعاملات سواء كانت تمت للرجال بصلة دون النساء أو النساء بصلة دون الرجال أو تمت لكلا الجنسين. جامع أحكام النساء لمصطفى بن العدوي فيه أحاديث كثيرة ولكنها تمت بدرجة أكبر للنساء من ناحية الصلة. الكتاب يتميز بتحقيق أحاديثه وتخريجها بشمل تفصيل إلى حد ما، ولكن الرجل يتسم بالتعمق في التحسين والتصحيح، يعني لا يكاد يصحح حديثا أو يحسنه إلا بعد أن يجمع له عدة طرق إذا لم يكن الحديث له إسناد مستقل صحيح أو حسن. من ناحية الأحكام الفقهية الرجل كما ذكرت ليس أهلا لاستنباط الأحكام من أدلتها لأن له شطحاته، لأن له شطحاته التي جعلته أو التي عن طريقها التي بسببها يحكم عليه أنه ليس أهلا لاستنباط الأحكام من الأدلة. فليس على علم كبير بالأصول أي بأصول الفقه، ولهذا نجده من ناحية الأحكام التي استنبطها شاذ في بعض أقواله عن جمهور أمة المسلمين. فالكتاب جمع فيه نقولات كثيرة من كتب أهل العلم، ولا سيما كتاب المجموع للنووي شرح المهذب، وكتاب مغني النقدان الفقه الحنبلي، وكتاب المحلل ابن حزم، وكتاب الأم للشافعي. لعل هذه هي أكثر الكتب التي نقل منها الأحكام حاكيا إياها عن مصنفي هذه الكتب. الرجل جمع مقولات كثيرة من تلك الكتب ولم يفصل بين هذه الأقوال، أي لم يرجح بين هذه الأقوال، ولكنه ترك النقولات وجعل أو ترك طالب العلم حائرا بين هذه الأقوال، فلا يكاد طالب العلم يعرف ماذا يأخذ من تلك الأقوال وماذا يترك، لأنه في كثير من الأحيان لا يرجح بين تلك الأقوال، معناه ذكر في المقدمة أنه يرجح ما كان موافقا للدليل إلى آخره، وأنه يتبع مع دليل حال التكرار ويستقر مع حال التكرار إلى غير ذلك، ولا يكترث بأي قول يخالف الدليل الصحيح أو الحسن مهما كان قول هذا القول، ومع ذلك ففي مواضع كثيرة جدا جدا نقل أقوال أهل العلم دون ترجيح، وترك طالب العلم حائرا بين تلك الأقوال، فلا هو قال قولا يراه راجحا في الباب وذكره كما ذكر غيره من مؤلفي الكتب المتقدمين، ولا هو رجح بين الأقوال، ولا هو كتب نقلا واحدا من كتاب واحد. فإذا صفحت الكتاب وجدت نفسك في بحر أو في خضم من النقولات والأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، يعني الموقوفة على غير الصحابة، فلا تكاد تعرف لك رأسا من رجلين. فالكتاب لا يفيد بدرجة كبيرة لا المبتدئ ولا المنتهي ولا المتوسط، لأن المبتدئ يغرق في هذا الخضم ولا يدري كيف يتحرك أو كيف يتصرف، والمنتهي لا يكتفي بهذه النقولات لأنه إن كان خلاص المطلوب في الإجتهاد فلا بد أن ينظر في الأدلة كما ينبغي وأن يستنبط الأحكام منها كما ينبغي أن يكون الاستنباط. والمتوسط بين هذين الرجلين فالكتاب لا يفيده بدرجة كبيرة نظرا لأنه أي هذا الرجل ليس أهلا لاستنباط أحكام الأدلة، فلا يكاد يعتمد عليه فيما رجحه من قول من تلك الأقوال، والعمدة تكون على ما ذكره الأئمة الأكابر كابن قدامة في كتاب المغني أو كالشافعي في كتاب الأم أو كالنووي في كتاب المجموع أو الشرازي في كتابه المهذب. أما هو فنظرا لصفحاته فلا أنصح بل لا أقول بجواز الاعتماد عليه فيما تفرد هو به من شخص دون بقية الأحكام. نظرا لأن الكتاب جاء ذكر فيه أحكام كثيرة تمت عن سبب صلة فرح به نساه هضرات بدرجة كبيرة جدا إلى آخره حتى أنني سمعت أن المرأة إذا تزوجت لم تجد أختها هدية تهديها إليها أعظم وأجل من أن تهدي لها كتاب جاء من أحكام مثال ابن صفر من العظم وظنت المسكينة أنها بهذا قد أفادتها كثيرا وأوقعتها على كنز ثمين من العلم الشرعي وأوقفتها على ما لم يقف عليه أحد وهذا للجهل ولو كان عندهن شيء من الفقه لعلمنا أن الكتاب ليس هو الذي يقتنى لا من أجل الرجال ولا من أجل النساء كما توضح قمت بإلقاء محاضرتين أو ثلاث محاضرات بشأن التعقبات على بعض ما كتبه مصطفى بن العدوي ولا أريد أن أكرر ما ذكرت ولكنني سأذكر باختصار شديد جدا جدا بعضا من هذه الشطحات التي شطحها والتي خالف فيها جمهور العلم لا لأنه أهل لا يرجح ولكن لأنه ليس أهل للتنظيح خالف جمهور العلم من هذه المسائل التي شطح فيها وخالف فيها الجمهور مسألة الاستحاضة ذهب إلى أن دم الاستحاضة ليس بناقض للوضوء أي أنه ليس حدثا فيجوز للمرأة المستحاضة التي نزل منها دم الاستحاضة وليس دم حج يجوز لها أن تصلي مع نزول دمها أي دم الاستحاضة دون أن تتوضأ لا لكل صلاة ولا لوقت كل صلاة ما دامت لم تحدث حدثا ينقض الوضوء يعني لم تخرج ريحا ولم تتبول لم تتغوط إلى آخره من بقية الأحداث تنقض في الوضوء فلو أنها كانت متوضئة ونزل منها دم الاستحاضة ولم تتبول ولم تخرج ريحا ولم تتغوط ولم تفعل ما ينقض الوضوء ونزل من دم الاستحاضة جاز لها أن تصلي دون أن تتوضأ هذا القول ذكره في المجلد الأول ورددت عليه من فيه اتفاق وبيانت كيف أن الرجل ليس أهلا بأن يستنبط حكمه من دليله هذا القول معلمنا أحد قال به إلا ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مال الملقب بربيعة الرأس ذكر هذا المؤمن في كتابه الأوسط قال ما علمناه من العلم هذا معنى كلامه قال إن لم يتحاضر في حدثا إلا ربيعة بن أبي عبد الرحمن إلا ربيعة بن أبي عبد الرحمن وأظن هذا رواية عن مالك أظن الجمهور مما فيه مشهور أصحابه أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه وسفيان الثوري والحسن قتادة من سلوك إلى الأخير إلى ثلاثة ذهبوا إلى أن الاستحاضة حدث يوجبه، فلو أنها صلت مع دم الاستحاضة كان وضوءها كان صلاتها باطلة لأنها لم تتوضأ، على خلاف بينهم في كون الوضوء يكون لكل صلاة أو لكل صلاة، هذا مبحث لا تنتصل فيه الآن. بيانت وجه بطلان كلامه في محاضرة سابقة مسجلة، ولا أريد أن أكرر ما كنت قد ذكرت بشأن مس المصحف لغير المتوضئ أو للجنوب أو للحاج. خالف جميع المسلمين فقال بجواز مس المصحف على غير وضوء وعلى غير إطهار من حيث الأكبر، يعني يجوز للحاج أن تمس المصحف ويجوز للمحض حتى نصلي أن يمس المصحف ويجوز للجنب أن يمس المصحف. هذا رأيه وفي أغلب ظني. ورد عليه من فيه الكفاية في محاضرة سابقة وبينت وجه بطلان كلامه. هذا قول أي عدم جواز مس المصحف بلا حائل، قال به أحمد وأصحابه، شفعي وأصحابه، مالك وأصحابه، أبو حنيفة وأصحابه، وبقية الأئمة. ما علمت أحدا قال بجواز مس المصحف للحائض أو للجنوب سواء كان بحائل أو بغير حائل. هذا يختلف عن قراءة القرآن، بعضهم قال بجوز أن تقرأ الحائض القرآن لأن حدثها لا دخل لها فيه وهي معذورة بحدث الحائض، وحتى أن مدة الحائض أحيانا تطول، فإذا كانت تحفظ شيئا فإن تخاف أن تنساه، فنظر كل هذه الأشياء أجاز بعضهم أن تقرأ الحائض القرآن وهي حائض. أما مس المصحف فما لم أحد قال بجوازه لا للحائض ولا للجنوب ولا للمحدث حدث أصغر. بشأن الختان نسبة للمرأة، وكان هذا الموضوع قد ذكره في أول الكتاب، بعد أن ساق أدلة تدل على الاستحباب أو بعض أدلة تدل على الوجوب سواء ضعفها أم حسنها إلى غير ذلك، من نظر حديث خمس من الفطرة أو الفطرة الخمس وذكر منها الختان، وهذه العبارة تشمل الذكر والأنثى، فقولوا الفطرة الخمس أدنى مراتبه، أدنى ما يدل عليه الاستحباب. فبافتراض أن الأحاديث التي وردت في شأن ختان المرأة على الخصوص كلها ضعيفة وليست صالحة للاحتجاج بها، فحديث خمس من الفطرة بمجرده أي بإفراده يدل على الأقل على استحباب الختان للذكر والأنثى، ومع ذلك تراه يقوم في آخر المبحث وعلى هذا معنى كلامه فالمرأة لها أن تختتن ولها ألا تختتن. طبعا جاهل كبير. قوله لها يعني يباح لها، هي مخيرة بين هذا ومن هذا، ولكن قوله في الحديث خمس من الفطر الفطر الخمس يدل بمجرده، وهذا هو أدنى درجة المشروعية على الاستحباب، فكونه يريده مع غيره ثم يقول بعد ذلك فلها أن تختتن ولها لا تختتن، يعني هي مخالفة من هذا ومن هذا أي يباح لها، فكأنه أعرض إعرابا تاما عن قوله في الحديث الصحيح خامس من الكفر. اعتبر الختان من الكفر وبعد الحديث احتجم من قال الختان واجب على الرجال والنساء. وهذا قول الشافعي والحنابلة في رواية وسبحان احمد في رواية احتجاجا بهذا الحديث بمجرده او مفرده مع بعض الأدلة الأخرى. في هذه المحاضرة رأيت أن أتكلم عن مبحث في كتابي وهو مبحث غسل الميت مع ما يتعلق هذا المبحث قبله وبعده، والتركيز سيكون على مبحث الغسل. طبعا الباب الكتاب فيه مواضع كثيرة جدا تتعقب، ولو قررت ان اتعقب كل ما فيه لقضيت في هذا اما شهورا او اكثر من ذلك او اقل من ذلك، فانا اكتفي بذكر بعض المواضع نصيحة للمسلمين وخوفا عليهم، لان فينا نصيحة صحة لهم حتى لا يعتمدوا على ما في هذا الكتاب من أحكام رآها هو، يعني من الأحكام التي رجحها من الأقوال التي رجحها. وأما من حيث ما نقله عن أئمة الأكابر أحمد والشافعي وغيرهما فلا بأس من الخبر تلك الأقوال من هذا الكتاب ومن غيره. الكتاب من مزاياه أنه حقق الأحاديث بدرجة كبيرة إلى آخره، فهو كتاب جامع من بعض أحاديث الأحكام. وأما من ناحية الفقه الذي فيه هو فقه قليل بالنسبة لما رجحه هو، ونسبة لما نقله من نقولات فقد نقل نقولات كثيرة. فكما ذكرت صير طالب العلم حائرا وغارقا في بحر من العلم ولا يدري ماذا يفعل. طبعا الذي عنده الكتاب تعلم صحة ما يقول على وجه اليقين. سأذكر ما ذكره بشأن غسل الميت من ناحية ما يراه هو، وأبين كيف أن الرجل ذكر كيفية للغسل وترك منها فروعا كثيرة لا بد للمغسل ان يعلمها حتى يقع الفروع صحيحا او سبل السنه. فاذا اكتفينا بما ذكره الرجل من الكيفيه وجدنا اننا سنبقى مكتوف الايدي حائرين كيف نقوم بتغسيل المسجد، بماذا نبدأ وبماذا ننتهي. الرجل اعتمد اعتمادا كليا بل كليا وجزئيا على حديث أم عطية في غسلها لابنة النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي، وذكر معه بعض أحاديث استنبط منها بعض زيادات على الكيفية وترك زيادات أخرى أكثر منها ذكرها الأكابر في كتبه، ولا بد منها. فإذا اعتمدنا على ما ذكر فلسنجد أنفسنا غير قادرين على تغفير. وإذا أخذنا بما نقله عن الأكابر دون ما كتبه فسنجد أنفسنا في غنى تام عن كتابه الذي كتبه. فكأن الأول والآخر هو كتب المتقدمين التي نقل منها هذه الأحكام. سأقرأ ما ذكره بالنص بالحرف لكي نعرف مدى النقص والخلل الذي في كلامه. اعتبر عليكم معصية في غسل الميت أصلا من الأصول في كيفية الغسل، وهو في الصحيحين وغيرهما. قال: صفة غسل الميت وبعض أقوال أهل العلم في ذلك، وحديث أم عطية رضي الله عنها في ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله حديث 1254: حدثنا محمد حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عطية، محمد أي محمد بن سيرين، عن أم عطية رضي الله عنها قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك زمان وشد، واجعلن في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه يعني إزاره، فقال: أشعرنها إياه. فقال أيوب: وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد، وكان في حديث حفصة أغسلنها وترا، وكان فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وكان فيه أنه قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وكان فيه أن أم عطية قالت: ومشطناها ثلاثة قرون. وأخرجه مسلم حديث 139، وأبو داود حديث 3140، والنسائي 34 يعني مجلد الرابع 35، وابن ماجه حديث 1458. ثم قال: قوة حديث المعطية في باب الغسل يعني أن يعزز بما نقل عن الحافظ بن حجر وغيره أن حديث المعطية يعتبر أصلا من الأصول في صفة الغسل غسل الميت. قال بعد ذلك: ترتيب أعمال الغسل على ما ورد في حديث أم عطية مع بعض الإضافات. يستفاد من هذا الحديث في أبواب الغسل ما يلي: أن النساء يغسلن النساء إلا بعض الاستثناءات التي ستأتي في التفريعات إن شاء الله، وذلك لأن النساء هنا اللواتي غسلن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية النساء بسند صحيح 34 بسند صحيح لأم عطية قالت: ماتت إحدى بناتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلينا فقال: اغسلنها بما نغسل. قال النووي في شرح مسلم رحمه الله 2602: وفي الحديث المعطية هذا دليل لأصح الوجهين عندنا أن النساء أحق بالغسل بغسل الميتة من زوجه، وقد تمنع دلالته حتى تحقق أن زوج زينب كان حاضرا وقت وفاتها لا مانع له من غسلها، وأنه لم يفوض الأمر إلى النسوة. وسيأتي مزيد تحقيق لهذا إن شاء الله. اثنين، ينبغي أن يتوفر فولا النسوة اللواتي يغسلن الصلاح والخبرة بالغسل. أما الصلاح فلأن أهله أعرف بحدود الله وشرائع دينه فيسرن على الميتة، يقول ما صلى الله عليه وسلم وما ستر مسلم ما ستر الله يوم القيامة، ولا يتعرضن لها بسب ونحوه، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات فلم قد أفضوا لما قدموا، ويحفظن سرها ولا يحفظنها، فقد قال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله رسوله أعلم، قال ذكرك أتقاك بما يكره. قيل فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد غصبته، وإن لم يكن فقد بهته. قال الشوكاني رحمه الله في الأوطار 24، قالوا من ستر مسلما ستر الله يوم القيامة، في ترغيبه في ستر عورات المسلم، وظهره أعظم فرق من حول الملك فيدخل في عموم ستر ما يراه. الغاسل ونحوه من الميت وكراهة إفشائه والتحدث به، وأيضا قد صح أن الغيبة هي ذكرك لا خير مكره، ولا فرق بين الأخ الحي والميت، ولا شك أن الميت يكره أن يذكر بشيء من عيوبه التي تظهر حال موته، فيكون على هذا ذكرها محرمة. هذا قد أخرج الحاكم في المستدرة 154 و360 والبياقي السنة الكبرى 395 بسند الحسن من حديث أبي رافع. فظلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم عليه غفر له أربعين كبيرة، ومن كفن ميتا تساوى الله من السدس وسابق الجنة، ومن حفر الميت قبرا فأجنه فيه أجر له أجري له من الأجر كأجر مسكن أسكنه ليوم القيامة أسكنه ليوم القيامة. أما كون الخبرة بالغسل مطلوبة فلأن العالمة بأمر الغسل تقيم فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحسن إلى الميت وتحسن تغسيله. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم عطية لتغسل ابنته، وقد قال في صحيح مسلم 2600 وكانت أم عطية غاسلة الميتات. ونقل الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري 23 عن ابن عبد البر انه جزم في ترجمه المعصيه بانها كانت غاسله الميتات. قلت فان ثبت ذلك ففيه جواز التخصص في مساله غسل، وذلك لاهل الخبره والدين والورع في هذا الباب. وتعيد كم الخبره بالغسل مطلوبا، ومكتوب مطلوب غلط، لان النبي صلى الله عليه وسلم غسله قوم على علم بالغسل. فقد خرج ابن ماجه 1467 والحاكم المستدرك 1360 والبياقي 3688 وعزاهم المزي الى بيدوس المغسل من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يلتمس من الميت فلم يجده، فقال ابي الطيب صرت حين وصرت ميتا، ففيه دليل على ان عليا كان على علم بالاموات ومما يلتمس منه. ثلاث، ان تجرد الميته من ثيابها وتوضع على عورتها ستر. اما كونها تجرد من ثيابها فلما رواه عائشه باسناد حسن قالت لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما ندري ان اجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما اجرد موتانا أن أغسله عليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وبقنوه في صدره. ثم كلامهم كلمة من ناحية البيت لا يدرون من هو أن أغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكون بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمر من استدبرت ما أرسله إلى نسائه. ففي قولهم أن يجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجرد موتانا دلوا على أنهم كانوا يجردون موتاه. أما كونهم يسترون عورتها فلقول الله صلى الله عليه وسلم لا يزر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. وبهذا قال عبد بن أهل العلم، وقال الشافعي تعالى رحمه الله تعالى في الأم 48 ويسلب ثيابا إن كانت عليه ويسجى ثوبا ووطى به جميع جسده ويجعله من تحت رجله ورأسه وجنبيه لئلا ينكشف. وقال الخرقي 253 مسألة، فإذا أخذ في غسله سترا من تراب إلى ركبته. قال ابن قدامة وجملته أن المستحب تجريد الميت عند غسله وإسراء عورته بالمنزل. هذا ظاهر قول الشرع. وراه الأكرم عن أحمد فقال يغطى ما بين سرته ركبتيه، وهذا خيار أبي الخطاء ومذهب ابن سيرين ومالك وأبي حنيفة وروى المروزي عن أحمد أنه قال يعجبنا أن يغسل الميت عليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب. قال وكان أبو قلابة إذا غسل ميتا جلله بثوب. طبعا كلام يصعب فهمه على المتخصص، فما ذلك بالعامة. الرجل طبعا عمال ذكر حديث وذكر نقول عن أهل العلم. إذا كان الشافعي قال يسلب ثياب مكان حياه وسجى ثوب يغطى به جميع جسده، يبقى الشافعي رأى أن يغطى الميت بثوب يجلله. وبعد أن نقل عن المقدامة أن تجميل المستحب لغيره يصر يصر على رحمه يؤذر، هذا ظاهر قوله الغرق رأى الأثر من أخره، وهذا قول ابن سليم ومرجع. يبقى نقل عن الشافعي أنه يغطى بثوب يجلله ويدخل يده من تحت الثوب إلى كله. ونقل عن صورة أنه صورة عورته من صورة الركبة المبتدئ بها. طب هناخد بقى قولين. وبناقل أحمد قال يعجبنا أن يغسل الميت عليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب. قال وكان أبو قلابة إذا غسل الميت جلله بثوب. يبقى ده كذا قول. قال بعضهم رأى أن يجلل بثوب كامل ثم غسل الميت من تحت الثوب، يعني يدخل يده من تحت الثوب وبعدين يصب الماء فوق هذا الثوب ويدلكه بالقميص إلى آخره دون يده، يعني ما يخليش ايده تلقى في في في في في في في في في جسد الميت. ونقل عن بعضهم انه يستر عورته من السورة الى ركبة، ويجوز ان يبقى الجزء العلوي السفلي اي فوق السورة تحت ركبة مكشوفا، ولكن يلف يده بغرفة لكي يغسل الجزء العلوي والجزء السفلي الى آخره. المهم ده بعض يعني بعض الجهة المنقول. طبعا انت كان مشغول بالنقولات عن اهل العلم، وبعد ذلك يترك طالب العلم حائرا كما ذكر دون ان يعرف كيف يتصرف بين هذه الاخرى. قال ان تنقض ضفائرها اي تحل ضفائرها لقول المعطية كما عند البخاري حديث 62 وغيره انها قالت جعلنا راس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه قرون، نقضناه ثم غسلناه ثم جعلناه ثلاثه قرون. خمسه ان يلتزم المغسل بالرفق في اعمال المغسل كلها لقول المعطية صلى الله عليه وسلم ان الرفق لا يكون في شان الا زانه ولا يزال في شان الا شان. سته أن يبدأ في وضع السدر مع الماء لغسلات الأول لقولها صلى الله عليه وسلم أغسلناها بالماء والسدر، وإن لم يوجد السدر يستعمل ما يقوم مقامه كالصابون ونحوه، قد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سبع والأنفع للميت يفعل من ناحية تسخين الماء يرون على عظمه. طبعا هذه العبارة لم تفد شيئا، ولكن الأكابر طبعا ذكروا ما هو الأنفع للميت، هل الماء الساخن أم الماء البارد. هو قال الأنفع للميت يفعل من ناحية سن الماء أو عدمه، كأنه أحال الأمر إلى أهل الخبرة. فإذا كان الموسل لعالم الأنفع فإنه إن قرأت كلام ابن العدوي فلن يستفيد شيئا، لأن ابن العدوي قال والأنفع ما يفعل، ما ذكرت الأنفع إذا هو. طبعا الأكابر نقلوا عن ابن القدامى وغيره الماء الساخن لا يكون إلا يحتج إليه، لأن الماء الساخن يرخم والماء البارد يشده، فالماء البارد أنفع للميت إلا إذا كان البرد شديدا فيسخن الماء تلك الحالة، أو إذا كان المغسل عنده المرض يمنعه من استعمال الماء البارد استعمل الماء السخن، فهنا يستعمل السخن للحاجة. هو ذكر أن يستعمل الماء الأنفع أنها تسقي الماء عظمه، وترك الأمر دون ذكر لما هو أنفع، فكأنه لا بد من معرفة النافع للميت من عظمه من كتب المتقدمين. قال أن يبدأ الغسل بالميامن ومواطن الوضوء، لقال النبي عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي البداية يسمي الله عز وجل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وكذلك تقاد النية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن عمل بالنيات. ويدخل في الوضوء المضمضة والاستنشاق ومقتضى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأنا بما يمينها ومضمضة منها. عاشر، تغسل الرأس غسلا جيدا بالسدر حتى تنقى ويصل الماء إلى منابتها. ثم دورت نحو لأن الرأس مذكر مثل مؤنث، يغسل الرأس حتى ينقى ويصل الماء إلى منابته، لأن الرأس ده عضو واحد في الإنسان، وما كان واحدا فهو مذكر، وما كان اثنين فهو مؤنث، كاليد تؤنث والقدم تؤنث، إنما الرأس مذكر والأنف مذكر والعين تؤنث، إنما الرجل من بعض الحاجات. يغسل الرأس غسلا جيدا بالسدر حتى تنقى، أروى توصل الرأس حتى تنقى ويصل الماء ويصل الماء إلى منابتها، هو شريحها لسريحة رفيقة. 11، يغسل الجنب الأيمن لقدم صلى الله عليه وسلم إبدانا بميامنها، ولقول عائشة رضي الله عنها كان بعث صلى الله عليه وسلم في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كل. 12، يصنع بالجانب الأيسر مثل ما صنع بالجانب الأيمن ثم يحرف على جنبه فيغسل القفا والظهر واليتين ويغسل فيصنع العبارة. ممكن إن بنيناها للمجهول فيكون مصانع من الفعل، وإن بنيناها للمعلوم فيكون منصوبا عنه مفعولا به، عنه مفعول به. فيغسل القفا والظهر والإليتين أو فيغسل القفا والظهر والإليتان، وما أتبع ذلك مما لم يتيسر غسله من الأمام. 13، تمشط الرأس وتضفر 3 ضفائر كل جانب من جانبي الرأس ضفيرة، وأصنعصيها ضفيرة لقول المعصية وما شطمها 3 قرون، ويبقى شعرها خلفها لقول المعصية أيضا تحديث البخاري فضفرناها 3 قرون وألقيناها خلفها. وفي رواية لمسلم فضفرنا شعرها 3 أثلاث قرنيها وناصيتها، مع ملاحظة أن ذلك يكون إذا كان ميت سيغسل غسلة واحدة. وفي هذه الحالة أيضا حالة غسل واحدة يضاف الكافور مع السدر، يقول الله صلى الله عليه وسلم وجعلنا في الآخرة كافورا، وإذا كانت هناك غسلات أخرى فليؤجل وضع الكافور إلى آخر غسلة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وإذا لم يجد الكافور استعمل المسك فهو حسن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم حديث 252 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن المسك وهو أطيب مطيب، وإن كان وإذا كان الميت يغسل أكثر من غسلة فيؤجل تطهيرها إلى آخر غسلة. أما نسبة العدد الغسلات فأقلها واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وغسلناها وترا والوتر يطلق على الواحد. تذكروا هذه العبارة من الفقه الصحيح بس بعد ما خلص الله. 15، وبالنسبة لأكثر عدد الغسلات فهو لا يحصل ما يحصل به الإنقاء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر إن رأيتن ذلك، لكن يقيد بكونه وترا لما تقدم. 16، يفعل ما فعل في البند 13 من تمشيط الرأس والتصفير، والتصفير 3 ضفائر لقول المعطية ومن مشطناها 3 قرون، ويلقى شعرها خلفها مع إضافة الكفور أو المسك إن لم يجد الكفور مع أخرس. ثم قال 17 هذا هو القدر المستفاد من حديث ابن عطية. وزاد بعض أهل العلم بعض الزيادات وستأتي في التفريعات قريبا إن شاء الله مزيد منه. قال شفيف الأم 1241 فإذا صار من آخر غسلة غسلها توحدت يداه ورجلاه وردت لئلا تجسوا ثم مدت فألصقت بجنبه وصف بين قدميه وألصق أحد كعبيه بالآخر وضم إحدى فخذيه للأخرى فإن خرج من الميت بعد الفراغ من غسله شيء أنقي واعتدت غسلة واحدة ثم استجف في ثوب فإذا جف سورة أكوان. لغاية هنا لغاية لما قال وهذا القدر المتفرد من حديث المعطية زاد بعض العلم زيادات جاءت التفرعات إلى آخره جاءت منها التفرعات بعض تلك الزيادات. نقل عن الشفيف الأمي كلاما يعتبر زائدا بس كبيرا عن حديث المعطية لم يذكر هو هذه الزيادات. ومن عيب الكتاب أنه ينقل عن الأئمة دون أن يفهم الطالب أن هذا المذكور عن أولئك الأئمة يعتمد عليه. لم يقل ماتوا هذا الهوى السبيل أو هذا راجح أو أوافق على ذلك أو يكتبه هو دون عزم، ولكن ينقل ويوهم طالب العلم أن هذا الذي نقله الإمام هو لا يرى، يعني ينقل ويسيبه يمشي فكأنه اعتمد على حديث المعطية مما استفاد منه. وأما الزيادات التي زادها بعض أهل العلم فهي هذه زيادات قالوها إما برأيهم وإما بذات أخرى هو لا يراها أو يعتمد عليها، طبعا قوله باطل كما سنبين. حديث المعطية ذكر فيه بعض صفة للغسل ولم تذكر فيه بقية الصفات التي ذكرها الأئمة الأكابر في كتبهم ولا بد من ذكرها. ذكر حديثا في صفة غسل المرأة إذا ماتت قال هو حديث مباشر، حديث أم سليم في صفة غسل المرأة إذا ماتت هو حديث ضعيف. وطبعا الرجل لا يعود لا بدرجة كبيرة ولا بدرجة صغيرة على أي حديث يراه ضعيفا في البر مهما كانت فائدته ومهما كان عليه العمل، تقع بهذا في أخطاء فاحشة كما تنبين. فذكر حديث أم سليم في صفة غسل المرأة إذا ماتت قال هو حديث ضعيف طبعا ساب ومشي. قال في الهامش ذكرنا هذا الحديث مع ضعفه لأن عددا من الشراح عوال عليه في كيفية الغسل. الحديث حديث أم سليم ذكره بطوله رواه البيهقي وراه الترمذي وغيره. الحديث إسناده ليس من أبي سليم وكان قد افترق ولم يتميز حديثه فتركا. الحديث فيه زيادات كثيرة لصفة الغسل عن حديث أم عطية، ولهذا ذكر الأكابر كتبهم من حديث صفة الغسل أشياء كثيرة جدا لم يذكرها لأنه اعتمد على حديث المعطية لأنه حديث صحيح في الباب. وهناك بعض حديث أخرى وحديث أم سليم هو حديث فيه تفصيل لصفة الغسل سواء كان لغسل المرأة وغسل غسل المرأة طبعا وقاس عليها غسل الرجل إلى آخره، ونظرا لأنه أحدهم ضعيف فلم يعول عليه وتركه تركا كليا وجزئيا فأضحى كلامه ناقصا بدرجة كبيرة جدا. قال في تخريج الحديث أو قال في تحقيق الحديث وقال أبو حاتم في العلل 1960 هذا حديث كأنه باطل يشبه أن يكون كلام ابن سيرين. وقال أيضا ليس لأم سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الميت شيء. الحديث ضعيف مرفوعا ولكنه قال فيها أبو حاتم إمام دار التعديل الكبير كتاب العلل لأبي حاتم والابنه ابن أبي حاتم أبو عبد الرحمن أو أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم كنيت أبو محمد في المحبور نقل عن أبيه وأبي زرع الرازيان أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي هما قرينا وكلاهما إمام في جرح التعديل وإمام من حافظ إلى آخره. نقل ابن أبي حاتم عن أبيه أن هذا الحديث يجوز أن يكون من كلام ابن سيرين إذا كان الحديث الأشبه به أن يكون كلام ابن سيرين فابن سيرين روى حديث أم عطية مع أخته حفصة بنت سيرين محمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين وسيرين كان مولى لأنس بن مالك محمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين روى الحديث حديث معطية في صفة غسل النبي في غسل ابنات النبي عليه الصلاة والسلام وابن سيرين يعتبر من أفقه التابعين وثقين في التابعين فكأن الحديث بفترض أنه من كلام ابن سيرين فطبعا ابن سيرين أعلم صفة الغسل من أتى بعده لأنه كان قريبا من الصحابة إلى آخره هو تابعي فيلزم من هذا أن يكون عنده خبرة بصفة الغسل بصفة الغسل فطبعا الحديث بزيادات كثيرة جدا من ناحية الغسل ليست مذكورة في حديث أم عطية. فإن قلنا حديث أم سليم باطل مرفوعا والأشبه أنه من كلام ابن سيرين فكأن هذه الصفة تكون من قبل ابن سيرين وابن سيرين عندها خبرة بإيه؟ بصفة الغسل. فقال قطعا سيكون معرفته بالكافية أكثر من معرفتنا فإذا كان أمر خبرة فتؤخذ خبرته دوننا. وعلى هذا تجد أئمة الأكابر اعتمدوا أو نقلوا أو ذكروا أشياء كثيرة من هذه الصفة لأن حديث أم عطية لا يسعفنا لكي نغسل الميت غسلا كاملا مطمئنا للسنة كما تنظر. الرجل ذكر من مسؤول حديث المعطية أن يبدأ بالميامن نقول يبدأ بميامنها وما ضربوا منها وأن يغسل الميت وترا يعني ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إلى آخره وأن يوفر شعر الميتة ظهر ثلاثة القرنان والناصية وأن توضع البصر خلفها، هذا هو المستفاد. لم يذكر الحديث التسمية، ولم يذكر الحديث الوضوء قبل الغسل، أي لم يصرف، ولكن قال ومواضع الوضوء منها. ليس هذا صراحة الدرس عليه على أنه استحب الوضوء، إنما ابدأ بموضع يعني إذن ورجل. هذا لا يدل صراحة على أن الميت يوضع، ولكن يبدأ في غسله بموضع الوضوء، يعني بالوضع والإذن وصل الجد. ومن وضع الوضوء المضمضة والاستنشاق، الفم والداخل، الفم والداخل الأنف يعني. فالحديث لا صراحة الدرس على أن الميت يوضع. طيب، فكاننا في حاجة إلى دليل حسن أو صحيح صريح في دلالته على أن الميت يوضع. هذا نقطة. نقطة ثانية، قال القوم بلا خلاف نعلمه يسمى، يبدأ بالتسمية قبل غسل الميت، وحدث معطية ليس فيه تسمية. قال القوم يبدأ بغسل مذاكيره، يغسل فرجه ودبره إلى آخره. قال القوم من الدين يعني يضع يده اليسرى على بطنه، يمسح مسحا بليغا حتى إذا كان في جوفه شيء خرج قبل أن يسرع في الوضوء، وحتى إذا كان في جوفه شيء ولم يعمل هذا الأمر فإنه ربما نزل بعد غسله فيوسخ الأسفل، فكأن المسح لإخراج ما في بطنه من فضلات الأنبوب يعتبر مطلوب شرعا، وما هذا لم يكن حديث معصوم. المذكور ابنان بميامنها ومواضع منها، الميامن اليمنى اليمنى الشق الايمن الشق الايسر. طيب، هل يبدا بالراس؟ لم يذكر. يبدا بالرجلين؟ لم يذكر. ما هو لو بدا بالرجلين رجل اليمنى يبقى بدا بالميامن، يبدا بالراس ولا بالرجلين؟ لم يذكر. يصدق عليه انه بدا بالميامن. لو غسل الرجل اليمنى وشرع في الساق ثم في الفخذ برضه بدا بالميامن، ولكن هل يقتل الراس اولا؟ أما صدق الزيادة لم يكن، فكنا في حاجة لمعرفة صفة الغسل التي كانت أم عطية تقوم بها. لم يكن هذا الحديث المعطية، أنا بقى صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أكثر من ذلك، ورد في بعض الألفاظ أو سبعا أكثر من ذلك من رأيتون، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أكثر من ذلك من رأيتون. وجدنا في الأخيرة أو في الأخيرة شيء من كفو، كأنه قبل أن يتكلم قال اغسلنها، كأنه فوض إلى المرأة صفة الغسل التي تراه. ومعلومات الإنسان تغسل، ولكن أرشد إلى بعض الأشياء لعلها تكون قد قفيت عليها، فقال ابدأنا بالميامنها اغسلناها وسلا ثلاثة خمسة أو سبعة، ولكن الصفة على وجه التفصيل لم تذكر، فكاننا في حاجة ماسة إلى معرفة صفة غسل الميت. تعطيكم معصية لا يسعفنا، إذن لابد من معرفة لكيفية الغسل تفصيلا من غير حديث معطل. هو طبعا جعل العمدة حديث ايه؟ المعطل، حديث المعطية مش كلمة خاص، فكأنه ترك الباب ساغرا ولم يفد طالب العلم اذا اراد ان يغسل الميت شيئا. قال له بس الحديث مطلوب منه كذا، ابدأ بالميامن اغسل ثلاثة اربعة ثلاثة خمسة سبعة الى اخره، امسك وسابه فكأن ما ذكره لا يفيد شيئا إلا قليلا. هو عارف إن الحديث مش ما يشافنا، فقال يبدأ بتسميع عشان الحديث لو ضوء بغير لا صلاة بغير ضوء ولا ضوء لما تكون يعني غصب عنه أتى بدليل آخر دل على مسألة التسميع، فذكر بطل مع الحديث المعطية ما ذكر فيه التسميع، فشعر رجل عن الحديث لا يشافه ومع ذلك اعتبره أصل في الباب. فلما اعتبره أصل في الباب وجد أنه فيه شيء من النقص، فاستدل بآدلة أخرى زادت عليه لا صلاة غير وضوء ولا وضوء لم يكن لما المجلس مضى عليه، فرأى أن يسمى على الميت عند غسل، يعني يبدأ بالتسمية عند غسل الميت، وهذا خطأ لأن الحديث فيه لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى، فكان الحديث خاص بإيه؟ خاص بإيه؟ الوضوء، الوضوء الثاني الوضوء، فكان ينبغي أن يقول وبالقياس على الوضوء وبالقياس على غسل الحيض من الجنابة وغسل الحائض من الحيض والغسل من النفاس الداخلي، ما دامت التسمية مشروعة على الوضوء ومشروعة على غسل للجنب وللحائض فتكون مشروعة لغسل الميت، فذكر دليلا هو بعيد من هذه الاستنباط منه ولم يذكر عن أمر القياس شيئا. هم الذين قالوا يستحب تسميع على الغسل قالوا بالقياس، قياس على غسل الجنابة وغسل الحيض، قالوا بمشروط الغسل التسمية بلا خلاف نعلم، بل قياس على الوضوء، وكذلك حديث كل أمر الديبال وده فيه بسم الله بحمد الله فوضر، هذا حديث واحد الحمد لله حمد الله حديث لا تتبار الوضوء ورغم طرقا عدة هي ضعيفة لكنها لكثرة طرقها لكثرة الطرق الورثة فيه خوى الحديث، فأصبح حكم ثابتا فالتسمية مشروعة على الوضوء. طب الغسل صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصفته عائشة في كيف تسمية، الذي وصفته ميمونة في كيف تسمية، هل إجبار النوق عنه أم عرف عفلك ما تزيد في تسمية، أما لنا سألت التسمية مشروعة على الغسل بالخيار، إن كانت مشروعة على الوضوء وهو حواء صارت من حد الأصغر من باب أولى أن تكون إيه مشروع على الغسل اللي هو إيه طار الحافظ أكبر يعني، فهو الكلام هو غرفة كلام عشان كده تجد أن أحمد ذهب إلى وجوب تسمية على غسل الجنابة حتى معناه لم تذكر لا في حديث ميمونة ولا في حديث حب ولا في حديث عائشة ولا في القطع حديث لا يتورد استشاري غسل لأنه قاس على الوضوء، فتسمية عند أحمد وضعه واجبة على الوضوء تسقط سهوا ولا تسقط عمدا وعند الجمهور مستحب، فقاسي غسل الميت على غسل الجنابة، غسل الجنابة مقيس على الوضوء، فإن كانت التسمية مشروعة على الوضوء من باب أولى أن تكون مشروعة على غسل من الجنابة الغسل المحل بالنسبة للمرأة. هو بقى ذكر حد الخلق وطبعا الكلام بكل ما ذكروش وأخطأ طبعا لأن الدليل خاص بالوضوء، فلا بد من تفصيله في الباب لكي يبين أن التسمية على الغسل مشروعة بالقياس على الغسل من جنابة وقسم غسل الجنابة على الوضوء إلى غير ذلك. ذكر النية طبعا الحديث محفوظ في النية قال أصلناها كذا كذا وخلص، قال ولا بد من أن تأخذ النية لحديث إنما لا بد من النية، فكأنه وجع الحديث برضه في قصور فأراد أن يكمل بعض القصور لحديث آخر اللي هو النية، يجب أن ينوي المغسل عن نفسه غسل الماء، ومع أن في هذا فيه وجهان للشافعية، بعضهم قال تجب النية والبعض قال لا تجب النية لأن غسل الماء للتنظيف، والبعض قال تجب النية لأنها تعتبر غسل الماء تعتبر خاص، فكأنه ذكر النية معناها لم تذكر أحدكم معصية؟ إذا كان الأمر كذلك فكان يلزمك أن تذكر صفة غسل الجنابة أو غسل الحيض، لأن غسل الجنابة أصبر غسلا وهو تعميم بدن بالماء، فيقاس غسل الماء على غسل الجنابة. ولهذا قال القوم يبدأ فيغسل فرجاه أو غير آخره ولا ودبره، ينزيه الأول، يمسح على بطنه مسحا بليغا لكي يخرج ما اعتوى يكون من فضلات في أمعائه، فإن كان هناك بول نزل وإن كان هناك وقت نزل، حتى لا يوسخ الأفان إذا نزل إذا غسل دون مسح. والمسح المستحب هذا بالخلاف العرب، طبعا هذا ليس مكروه حديث معقول. كذلك قالوا يصب ماء كثيرا لكي تزال هذه التي نزلت، يمكن تقول حاجة نزلت فلكي لا تضر رائحتها، يصب ماء كثيرا، واحد بيغسل والثاني بيصب بيساعد يعني على هذا المكان كده، وبعدين ينجيه يعني يأخذ فرقة الرفوع على هذه الأسرة. فمن لم يذكر حد المعطل الأسرة أن الأسرة تباشر وتبر وذلك من باب تكريم اليمين، من تحت القبل يضبر باليمين، إذا أراد أن يستجمر فبالشمال، وإذا أراد أن يستنجي فبالشمال من اليمين، فمش مذكور حد المعطل. قالوا ينجيه يعني يخليه يستنجي يعني يزيل الغائط الذي يكون قد نزل، والبول إلى خدمة وثم عن كثيرا، ويصحب أن يكون هناك مجمرة يعني بخور لكي يزيل راحة الكراسة التي يمكنه التي لعلها تكون مد. طبعا هذا مش مصرح من المعطي. قالوا ينبغى أن يستر عن العيون لأنه ربما يكون على الميت بعض علامات يتضايق هو إذا رأها بعض الناس عليه، يعني حاجة سودة في اسمه حاجة، فيظن الناس أنها عقوبة هي مش عقوبة، فهذا يؤذي الميت. فقالوا يسرع من العيون استحبابا من أجل هذا، يستحب ولا يكون معه إلا من يعينه على الغسل، يكره أن يكون معه 2-3-4-5 ألف، وهذا من الخصوص حدث المعطوب. موضوع الوضوء قبل الغسل قاله القوم وكنت بلا خلاف نعلمه، مع أن هذا لم يذكر في حدث المعطوب، ولكن لما قال ابتدان بهم من الوضوء وما ضعفوا منها علم أن هذا من الوضوء، هذا لا يدور صراحة على أنه الوضوء. موضوع بقى لما قال بس حاجات كثيره كلها، لما قال واما نسبه لعدد الغسلات فاقلوها واحده لقول الناس صلى الله عليه وسلم واغسلنها وترا، والوتر اطلقوا على الواحد، هذا خطا فحش. اذا قلت اغسل يديك فهذا يقتضي مره كل مرة، اشرب مرة، العب مرة، فالأمر بالفعل يدل يقينا على الفعل مرة واحدة. فلو قلت اغسل يديك وترا يبقى قصدت ايه؟ قصدت ايه؟ جدع الواحدة. لو قلت اغسل يديك خذ واحدة فقط لكي اتحقق على الغسل مرة واحدة، كل مرة واحدة، اشرب، فالأمر بالفعل يدل على فعل مرة واحدة. وأما إذا أردت أكثر مرة فلابد أن أقول اغسل مرتين، اغسل ثلاث، اغسل أربعة. فلو قلت اغسل وترا تفهم منها واحدة واحدة، لو كانت واحدة اغسل زي يكون وتر، لما قال اغسل وترا فيكون قد قصد أكثر من واحد يعني اثنين، وعشان يبوتر يبوتر ثلاثة، ولكن لجهله ولازم فقه إلى غير ذلك. قال فأقلها موحدة قال النبي صلى الله عليه وسلم وغسلنها وترا والوتر اطلق على الواحد الوتر اطلق على الواحد ولكن لما قال اغسلنها وترا علم يقينا أنه قصد أكثر من مرة فكانوا تستنبط أنه يغسل مرة واحدة بقوله وترا يعتبر استنباطا خاطئا من أصله لأن الأمر يصدق فعله مرة واحدة والتكرار لا يكون إلا بقرينة عشان كده قال إذا استجمرت فاستجمر وترا أو نعم أن استجمرت قال ما استجمر فليوتر إذا استجمرت فأوتر نستجمر مرة واحدة لما قال أوتر أقل يوتر ثلاثة وقال الخمسة بالأخير فلما قال هنا من نسبة عدد الغسلات فقال له واحد لقول الله سبحانه وغسلناه وترا استنباط خطأ من أصله إنما اللي بيدل على أن الغسل مرة واحدة هو الواجب قوله في حديث الرجل المحرم الذي اغتسل ناقته قال اغسلوه بماء وسكر وانا ما اذكر لا وتر ولا وتر فعلم انه ايه مره واحده دلوقتي قالوا حد معطي انه وترا علم منه يقينا انه قصد اكثر من مره واستمر اقل الوتر ثلاثه فاستنبط ان الوتر واحده بهذا الدليل خطأ ضابط خطأ من اصله يدل على عدم ثقته لهذا قال القوم يجزي او الواجب مرة واحدة لا بحديث احسنها وطرا ولكن بحديث الرجل المحرم الذي وقصته ناقته فما قال اغسلوه بماء وسدر ولا تقربوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يحترم من كلمات ملبية بعض الأطار مربدة فلما قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في فضيل أخره والقرنوه إلى آخر الحديث قال اغسلوه بماء وسدر ولم يذكر عددا الأمر بيصدق بإيه الأمر بيصدق بإيه مرة اغسل مرة كل مرة العب مرة اشرب مرة لو قصدت أكثر فلا بد أن أقصد بقولي اغسل مرتين اغسل ثلاث العب مرتين كل أربع مرات أما إن قلت كل واتكدت فالأمر يسقط له لمرة هذا بلا خلاف لأنك لم تفعل حتى ولا مرة يبقى ما أنت وصلت في الأمر قلت لك كل أنت مكلت لو كنت مرة وبكلت يبقى أنت وصلت في الأمر لو قصدت أكثر من مرة فلا بد أن أقول كل مرتين كل عشر مرات الأخيرة أما إذا قلت كل وأكلت مرة فصدق عليك أنك أكلت وليس هناك إثم عليك وليس هناك أثام عليك إنما لما أكلت ولا مرة ما في أثام فأنت قلت لك كل ما أكلت لما أقول مثلا تعالى كل أخلاق أو تعالى كل أكل مرة تعالى ربي أخلاق فتغضى كم مرة الأكل محطوط وتعالى تغضى قصدي تعالى تغضى أكل مرة كل مرة تعالى تعالى ما على أخلاق مرة إذا تعشى حركة إنما نقول تعالى تعشى وتر كل الأرغفة وتر يبقى أكثر من الريف لأنه قال كل خبزا أي خبز جبز كل وترا من الأرغفة يبقى لابد أن قصدت أكثر منه فقوله وصلناها وترا يدل يقين على انه قصد اكثر من واحد اكثر من مره والوتر يتحقق بثلاث فاكثر حتى جاء قال وصلناها ثلاثا او خمسا طبعا اكثر من ذلك مرتين الى اخره لما قال اغسلناها ثلاثا او خمسا او سبعا اكثر من ذلك مرتين يا ترى ان رايتنا دي تفيد ايه تفيد ايه ثم لم يكن حظ معطي وكل الامر الى النسوة التي كنا يغسلن ابنته زين اكتب بل ان رايتن يعني ان كان عليها وسخ مثلا والوسخ لم لم يزل بالمرة الأولى يبقى اثنين وخلاها ثلاثة عشان يبقى ايه انتهيتون الأول ما زالش من ثلاثة يبقى خلوها خمسة وفي وسخ بيدان لغاية سبع مرات يا ناس من غير ما يزال من ماء الصابون مش معه يبقى كأنه قصد أمرا آخر إذا خرج منها شيء من بول أوط أو دم غير ذلك فاغسلناه مرة ثانية والمرة الثالثة إذا الدم من قط لقيته برضه لما عصرته لا مسحته أكيد إذا قال الأكابر يمسح بكل مرة يمسح بطنه ويأتي كل مرة مسحا بليغا بعد ما خرج كل مرة يمسح يبدأ المرة الثانية يمسح عشان ينزل كل مرة بينزل بول ينزل غائط لهذا قال أو أكثر من ذلك إن رأيتون إنما وسخ ما مر الصابون ونسخ ويزول على طول فيبعد أن يكون قد قصد الوسخ ولكن قصد ما يخرج من بطنه هذا يدل على أن على أنك إن خرج من الميت بطنه غلط بعد المسح أو غير ذلك فاغسل المرة الثانية والثالثة هتمسح إذا نزل حاجة اغسل مرة ثالثة ورابعة وعشان تبقى خمسة عشان يبقى وتر طب لقيت برضه بعد الخمسة نزل حاجة يبقى ستة وبعدين السبعة عشان يبقى وتر طب بعد السبعة نزل حاجة يبقى ثمانية وتسعة عشان يبقى ايه يبقى وتر لقوله اغسلناها وترا ثلاثا او خمسا او سبعا وبعض الفاظ صحيح الرواية البخاري وغيره او اكثر من ذلك ان رايتن كانه فرض الامر الى ما يراه الموسوس عشان كده قال يغسل ثلاثا ان حدث الانقاء استفد بالثلاثه في اللي بحث الانقاء غسل مره رابعه وبعدين انهى بوتر بخمسه حدث الانقاء بالاربعه يبقى خمسه خلاص مثلا امر عشان كده قالوا اذا خرج بعد الغسل في استهزاءه شيء هنكون كثيرين فلا يغسل لان سبع فاول لانهم احتجوا بحديث خمسا اكثر من ذلك او سبعا اكثر من ذلك مرتين دي ورد بعد خمسه ورد برضه بعد سبعا في بعض الالفاظ عشان كده بعضهم قال ويزيد عن السبع اذا احتاج الى ذلك لقوله اكثر من ذلك مرتين طب اذا نزل بعد السبعة والتسعة خلق يحدث حرج تكتفى بهذا بعضهم قال بقى نغسل الموضع من النجاسة يعني القبل او ظهر نزل منه البول والغائط نغسله ونكتفي بهذا لا يوضأ ولا يغسل بعضهم قال يغسل والبعض قال يوضأ على ثلاث اوجه عند الشفايف وبعض الوقت عند احمد وغيره طبعا هذا كلام ما ذكروه بعد كده الغسلة الأولى بماء وسدر السدر عشان ينظف اللي هو الورق النبق أو النبقة نفسها بيعمل كده رواوي زي الصابون ما كانش فيه زمان صابون عشان كده اللي موجود السدر خاص فما يحل محله من المنظفات للصابون وغيره ولا حرج من استعمال الصابون لأنه لأن المقصود من استعمال السدر هو التنظيف فكل ما يحل يحل محله يعتبر كافيا في السماء طيب اول مره دي هغسل ايه قلنا هغسل الراس لان الراس تم في صفه غسله من الجنابه كما رفع عائشه يغسل راسه في الاول راس المولى يغسل راسه ثم يفوض ما على فئر جسده فحديث جبير الجبار بن مقام اما انا فاغسل راسي ثم افوض على فئر جسدي فكان فكل حديث ايه بدل ايه بره قالوا الأكابر يضرب رأسه بالصابون يرغ الصابون ويغسل لحيته ويغلفه بالصابون بالماء بالصابون يعني وبقي الجسد البيامن الشق الأيمن الشق الأيسر طبعا فيه هناك وجهان كيفيتان عند الشافعية وجهان عند الشافعية الوجه قول الأصحاب وقول قول الإمام إذا قال الرجل في وجهان تقصده أصحاب الشافعي الوجه هو قول أصحاب الشافعي إذا قال في قولان لما قولان الشافعي دي برضو من ضمن الصحافة يعني يا ترى عشان نبدأ بالميامن طبعا الرأس مع مع الوجه ده حتى أجوز واحد مش هيبدأ بقى نص وسط الناحية دي يمين ونص، لا كله خطأ. هيبدأ من هنا العنق مثلا كده، يا ترى يبدأ كده وبعدين الفخذ اليمنى والركبة اليمنى والساق اليمنى والقدم اليمنى، وبعدين يجي على نص الثاني برضه هو على ظهره، طبعا هيكون مسترخي على ظهره كده كده كده كده، وبعدين يحرفه على جنبه الايسر عشان الظهر من ناحيه اليمين ما تغسلش، ويغسل الجزء الايه الذي يلي في الشق الايمن من ايه من الخلف كده، وبيحرفه على جانب الايمن عشان ايه يغسل جزء من ظهره الايسر دي هذه كفي بعضهم قال يغسل كده كده كده كده، ويحرف على الجانب الايسر عشان يجي يغسل ظهره في نفس المره، يبقى كده كده كده كده كده كده كده كده كده ادي مره، وبعدين يجي على جنب اليمين يغسل كده كده وكده كده، يبقى دي برضه كافيه، وهما كافيتان صحيحتها وجان عند الشافعي. ده ما يظهرش من حديث ابن ابي منها يصدق عليا على الموطن انه بدا بالميام، اللي عمل كده بدا بالميام اللي عمل من الحق كده بدا، يبقى الكافيتان صحيحتها برضه ايه قال بها بعض الاكاذيب. بعد كده لما بيغلف رأسه بالصابون كله صابون بقى بيديك بالصابون، يا ترى المرة دي محسوبة مرة تنظيف دي محسوبة من الثلاثة، ولا دي مرة للتنظيف بس وبعد كده يغسل ثلاثة لما يغسل في حد المعطي؟ بعضهم اعتبر هذه المرة ليست محسوبة، هيجيب ماء قراح ويصبه على الميت طبعا بالطريقه دي، لما ليفوا النص الجزء الايمن هيجي برضه هيجي ثاني يصب ماء قراح يعني ماء حار على دي عشان ينزل الصابون، يا ترى الماء اللي اختلط بالصابون ده ماء طهور ولا طهر غير طهور غير مطهر؟ ان كان الصابون قليلا اللي بغرسه من اطراف الماء غير شيء يسيرا منه، يبقى المره دي ماء طهور وتل، إن كان الصابون كثيرا وتغير لون الماء الذي صببته على الميت لكي يغسله من هذا الصابون، إن كان الماء طهور كثيرا فهذا الماء طاهر ليس مطهرا، ويجب أن يغسله مرة ثانية بعد ده، ودول مش محسوبين. شوف الأكابر لما كلموا طبعا ده كله ما ذكرش ابن العدم ولم يذكر العدم المعقول، إن كان الماء الصابون كثيرا فصببت الماء عليه فطار لون الماء بدرجة كبيرة، يبقى الماء طاهر لا يتم طهره. لهذا قال ينبغي أن يكون الصدر قليلا حتى لا يغير وصف من أطراف الماء بدرجة كبيرة، يبقى الماء بقى على طهوريته. أما إن كان تغيره كبيرا فحسن يعني فالماء طاهر غير مطهر، فلا بد من أن يغسل مرة ثانية لأنه لا بد من غسل الميت بالماء الطهور، والماء الطاهر غير مطهر لا يكفي. طيب لو قلنا المره دي دول مش محسوبين يغسلوا مره ثانيه مره اولى وثانيه وثالثه عشان يصدق عليها انه غسل ميتا وترا، يبقى المرتين دول مش محسوبين، والمره الاولى بقى اللي هي بماء قراح وثانيه قراح وثالثه قراح دول محسوبين، فاذا اكتفى مره واحده بعد المرتين الاولى اللتين ليست محسوبتين يبقى المره دي كم مره؟ واحد، يبقى غسلهم كم؟ غسلهم مره واحده، لان المره الاولى اللي هو التليف بالصابون مش محسوب، ولما نزل ماء القراح واختلط بالصابون فغير راسه من اطرافه بدرجه كبيره مش محسوب، يبقى لابد ان يغسل مره ثالثه من ماء القراح ما نظفه بقى خلاص، وهذا لا هذا لك لابد من غسل مره ثالثه لكي يكون قد ايه غسله الغسل الصحيح. يبقى المره هو غير غسله كم مره؟ مرة واحدة، يبقى مطالب مرة ثانية وثالثة عشان يصدق عليها أنه غسله ثلاثا عشان يبقى وتر يعني، كل مرة بينزل وفي كل مرة بينزل بول هيصب يرجع يغسله ثاني مرة ثانية وثالثة حتى ينقطع البول ورد إلى آخره، فإن رأى أنه لا ينقطع إلا بعد الخمس يبقى زود واحدة بدل ستة، والسبعة الجهة الأخيرة يجعل يسحب أن يكون فيها شيء من كافور. الكافور ده نبت مستحب للميت لأنه يشد بدن الميت وظنه يمنع عنه الهوام بعد الدفن. هو قال هنا ما فيش كافور يستعمل المسك، ظن أن الكافور يوضع من أجل ريحته الطيبة لغير ذلك، وغاب عنه أن الكافور يوضع من أجل أنه يشد بدن الميت وأظن يمنع عنه الهوام. فاستعمال المسك لا نقول بعد مجوازه، ولكن المقصود أن الكافور أفضل لهذه الخاصية. أما المسك هو أطيب الطيب، إلا ما يجد المسك فممكن يصيب آخر لآخره. بعد ذلك طبعا حديث المعصية لم يذكر فيه شيء من ناحية تطيب بدن الميت بعد غسله، ولا وضع حكم على منفذ الميت بعد غسله. منافذ الأشياء اللي فيها نفوذ، يعني فيها تجويف ينفذ إلى داخل الميت، المعدة والماء غير ذلك. اسحب وضعه حكم بعد غسله، وضع طيب عليه على الأنف على المنخرين وعلى العينين وعلى الفم. قبل ذلك هل يمضمض الميت وهل ينشق؟ لا، خليها تنشق. طب خليها تنشق ازاي؟ ده هو ده ميت، همسكه كده واحط صب الماء فوق كده. قال بعضهم بكراهة المضمضة والتنشق، لأن هذا يجعله يشرع عليه التلف والفساد. فلم يرى المضمضة الميت ولا التنشق، وراه الشافعي وغيره. حتى ذكر ابن قدام في المونيا وكذلك وغيره أنه يلف على أصبعه خرقة خشنة يبلوها بالماء ثم يمسح أسنانه دون أن يجعل الماء ينفذ إلى داخله. كذلك يلف خرقة على أصبعه ويبلوها ثم يدخلها في منخاره لكي ينظفه. وأنا قال ما تستنشق إزاي؟ أروح أعمل كده؟ قال مرش كده أروح أصبع فلان شايفين؟ لا، يبقى لابد من استعمال العقل والحكمة في هذا الأمور. وطبعا هذا المذكر في حديث المعصية ولا هو ذكر. أما الأكابر فقد ذكر، لأنهم أكابر بقى. بعد كده هب أنه لم يمضمض ولم ما فيش مشاكل، حتى أن بعضهم كره المضمض، وكان الشيخ مثل أنه يدعو يسرع في الفساد، ما فيش مشكلة، ولكن احتياطا نفعل كما ذكر صاحب الموني أو وغيره، بيوضع خرقة على أصبعه كده ويدخل أصبعه على الخرقة الخشنة المبتلة بالماء يدخلها في فمه. وطبعا حاجة ثانية، المات لما بيموت، وطبعا ما ذكرش الحاجات دي، ده في كتاب صفة الغسل والكفن اللي هو الخاص بالغسل والكفن، ولا كتاب جمع كم النساء. يستحب إذا مات الميت أن يشد لحياه بعصابة عريضة عشان خاطر بؤمة ليس مفتوح، وأن تلينا مفاصله، وأن يسرع بتغسيله وتكفينه إذا مات فجأة، لأن يمكن يكون مات فجأة ويمكن يكون مغمى عليه. فلو سرعت وغسلت وكمت ودفنت يمكن الرجل يبقى مغمى عليه يصحى وفي القبر يجد نفسه يصحى يلاقي نفسه في القبر يحصل صدمة عصبية يموت. وحد ده واحد برضو بسرعة كده هم عليه فاحتكروا مات، الرجل ايه صحي بعد ما صحي يلاقي نفسه في القبر فمات بالصدمة، ففتح أظن القبر عليه لكي يتون الرجل أخف وجدوه كده، وجدوا الكفن وجدوا الرجل إيه قاعد على أرافيته. طبعا لازم يكون إيه حدا يموت، لازم يكون إيه صحي وما، لأن عمر واحد عمر من فينه ما يفضل يخذ على أرافيته كده لو جاءت عمر كده. فالمقصود ده قول الأكابر بقى، إذا مات فجأة فينبغي أن ينتظر به حتى تأكد من موته، لأنه ربما يكون أغمي عليه فقط ولم يمت، فإذا عجل بتجهيزه أي دفع أو تغسيله وصلت عليه فلعله يحيى فيجد نفسه في القبر فيموت. ثم حتى لو مات طبعا هذان قبر ينادى مش حد ايه هيسمعه بعد كده هيموت لانه الاكل والشرب هيموت. فيكون الذين فعلوا ذلك متعجلين بتجهيز اثموا والله اعلم لانهم كانوا سببا في قتله او كانوا في موته. فيستحب ان يشد لحياه كده هو بعصابه لكي لا يبقى فهو مفتوحا. فلو فعلنا هذا فاذا اردنا ان نمضمضه فلا نتمكن لانه هيفتح بقه كده هو شفايفه كده هو واسنانه ملاذ على بعضها. يبقى ده بيبين ان مضمضه الميت تسقط لانه يعجز عن مضمضته. ولو مضمضه هتصب الماء كده في بقه هتدخل جوه. فلا مفر من ان اقول ان اضع ان الف على اصبعي او اصبعي طرقه خشنه مختلفه من الماء وان امسح باصبعي اسنانه دكه. ولو ما مضمضتش خالص ولا ما فيش مشاكل لان البعض قال بعد الوضوء والوزن وما دام مساله خلافيه والخلاف معتبر فلا انكار في مساله الخلاف. من اراد ان يحتاط فلا يفعل ما ذكر. مضمض المضمض والاستشق يعني ليس من السهل ان تفعل للميت لانه لو ورقوها ميت سيتحرك. فليس من السهل ان ننشقها خليط نسخ الزاد اصب معي كده في انفه اصب ما شديد. فنفعل ما ذكرنا بعد كده بعد ان تغسل الميت وانتهى من تغسيله بيطيب الميت يوضع. قال الشافعي ولو طيب بدنه كله لكان حسنا يعني كله يطيب. والبعض قال اطيب موضع الوضوء موضع السجود الجبهه وبرضه المنافذ احط عليها قطن كده قطن منزوع الحب واضعه على منافذه بعد وضع الطيب عليها على الركبتين وعلى القدمين هي موضع السجود يعني تطيب هذه المواضع ويوضع القطن عليها. من حد بقى الكفن طبعا الرجل ذكر في الكفن والكتاب مشحون طبعا بآثار مقطوعة على التابعين وآثار موقوفة على الصحابة وآثار مرفوعة على النبي عليه الصلاة والسلام من الحسن والضعيف إلى آخره. فالكتاب كما ذكرت لكم كتاب جامع للأحاديث فهذه مزيته. فمن أرض أن يقتنيه فليقتنيه من أجل الحديث في الجماعة. وأما اقتناؤه من أجل فقده فيه فليس فيه ثقة ما فيه يعتبر شيئا يسيرا جدا لا يعتمدوا عليه. واكتفى بكتب المتقدمين دونه لأنه نقل من المتقدمين أقوال كثيرة جدا جدا واكتفى باقتناء كتب المتقدمين دونه. يبقى ذلك الكتاب جامع الأحاديث وأما ثقه فلا. طبعا بالنسبة للكفن لم يكن شيئا عن كفيته ما سوى ذكر احاديث بقى من ناحيه عدد الاكفان عدد الاثواب يعني ثلاثه بالنسبه للرجل وخمسه بالنسبه للمراه الى اخره. وذكر عده اثار تدل على ذلك واضاف بعض احاديث الادب الثاني خمسه بالنسبه للاحاديث لا الانتقاف الثقافيه وفي اسناده رجل مجهول. النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا الثوب الاول والثوب الثاني إلى خمسة أثواب. فالسمة من هذا أنه يستحب أن تكفن المرأة في خمسة أثواب إلى آخره. ورد في بعض آثار وذكر بعض أظن نقل عن ابن حجر أنه ورد في بعض أحاديث المعطية أنه كفن في خمسة أثواب أنها كفنت أو كفنوا أنهن كفن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أثواب. وأظن الحديث حسنا وصحيحا. وحتى لو لم يكن كذلك فجمهور على أن المرأة تكفن بخمسة أثواب في إزار وخمار ودرع قميص ولفافتين. إن قلنا فيش قميص يبقى إزار وخمار وثلاث لفائف. طب يا ترى الإزار ده ما هو الإزار؟ ما ذكرش ما حد الإزار. طبعا الأكابر ذكروه هو ثوب يستر من سورة الركبة. الخمار اللي هو ثوب يستر رأسه، القميص يا ترى هل يخاط أم خياطه أم نتركه بدون أن يخاط، اللفافة اللفافتان يا ترى هنحط اليمين على الشمال ولا الشمال على اليمين بالنسبة الأولى والثانية؟ لم يذكر هذا، هذا مذكور في كتب الأكاذيب. والمقصود أن الرجل من ناحية ما ذكره من فقه يعتبر قليلا جدا بالنسبة لما ذكره الأكابر، ولولا نقولاته من كتب الأكابر لما كان لكتابه قيمة أصلا بشأن الفقه الذي كتبه. وأما الأحاديث فكما ذكرت هو كتاب جامع الأحاديث، فمزيته من أجل الأحاديث التي جمعها، وأما الحديث الفقهي فليس كذلك. بعد ذلك رسولات. طيب في نقطة وجهة تانية، قال الأكابر بعد أن يغسل الميت وانتهى من تغسيله يؤخذ قطن منزوع الحب، يعني قطن من غير بذر، ويجعل بين فخذيه ويضغط عليه حتى يكون بين الاليتين الاليتين وبين الفخذين لكي يسد، مش اذا خرب فتح الزبر هذا غط، هذا في اذاء للميت وهذا في انتهاك لحرمه الميت. القطن لا يدخل في فتح الزبر في ضبر الميت ابدا، ولكن بيدخل بين الفخذين والاليتين لكي يمنع شيئا عساه يخرج، يبقى يدخله كده دخل يدخله كويس عشان يضغط على الضبر من هنا يضغط على من هنا زي ايه زي الحفاظ كده زي الحفاظ. وبعد ذلك يأتي بقطعة من القماش مشقوقة الطرفين لكي يمسك بها القطن من ان يترك مكانه عند دفن عند حمل الميت او دفن الميت، يجي كده اهو كده اهو، ويجيب بقى حتة قماشة كده اهو ويشقها من الطرفين طرف ده ويجيبها كده، ويجيب الطرف المشؤودة يربط الناحية دي بدي والناحية دي بدي لكي يمسك القطن من أن يزول عن موضعه. طبعا هذا أمر لابد منه، وهو لو ما عملش كده القطن هيزول أثناء حمل الميت هيحركوه إلى آخره، فيزول القطن عن موضعه وبالتالي تزول فائدة القطن التي وضع من أجلها. فيلزم من ذلك أن يوضع ثوب من قطعة قماش يعني مشقوقة الطرفين بما ذكرنا قبل أن يكفن الميت. طبعا هذا النص في حديث المعطي نهاية الأكفان، الرجل إذا كفن في ثلاثة أسواق هل يكون فيها قميص؟ هل يكون فيها عمامة؟ ليس فيها قميص والعمامة، وبعضهم يتحب القميص ولكن هو لم يتحب العمامة، وبعضهم رأى أن يلف في ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا، يعني ثلاثة أثواب كلها بمقاس واحد يحط يوضع الثوب الأول وفوق الثاني فوق الثالث، يطيب كل ثوب بالمسك أو بغيره ويعبق بالبخور، يوضع الميت المسترقين على ظهره على الثوب الأخير اللي هو الفوقاني. ممكن بعضهم قال ثلاثة أثواب كلها مقاس واحد يدرج فيها أدراجا، يلف كده الثوب الأولاني الناحية اليمين ويجيب الناحية اليمين الناحية الشمال دي كده تيجي تنحط على الجنب اليمين، والناحية اليمين تيجي تنحط على الجنب الشمال، والتاني بالشكل ده وثالث بالشكل ده، والبعض قال العكس يعني الناحية أقعد الثوب التحتاني اللي هو تاني فوق تاني او الثوب خلاص الجانب اليمين اجيب طرف الثوب الشمال احطه على جنب اليمين وطرف الثوب اليمين احطه على جنب الشمال، طب الثوب اللي تحته العكس عشان خاطر ايه ده يعمل عمليه زي حاجات ايه عاشق ومعشوق، يبقى ما سببش في ان الكفن ايه في اثناء حمل الميت يتفك الثوب. والبعض قال كله زي بعض الثلاثه زي بعض الاخرين والمساله ايه الامر هين، أجعل الجزء الذي فوق الرأس أكثر من الجزء الذي يلي القدمين. هذا كفن يعني كفن بقى طويل والمية كده تحط رأسه يبقى فيه جزء زايد شوية من الثوب الكفن، وبعدين أربط الكفن من أعقده عند الرأس لكي لا يحدث له انتشار فتحمل الميت وتفك العقد عند ايه؟ دفن الميت، لأنه عند الدفن خلاص لا حاجة إلى عقد. وكذلك تفونا بالكلام في الميت إلى قريه بأن لا يعظم يعني تعقيدا حتى يكون في تفاعل بأن فيه في عقد يعني لعقد الأمر عليه تفك العقد. بيجعل الجزء الذي عند الرأس أطول أكبر من الذي يكون عند القدمين إن كان كفن صغيرا يعني. والواجب ثوب واحد يستر البدن كله على قول الكثيرين، والثلاثة أثواب سنة، والمرأة كذلك ثوب واحد يواريها، هذا هو الواجب، وما زاد على ذلك كان سنة. عند إذا أردنا إذا وقفنا على انتشار الأكفان عند حبل الميت فالأفضل أن يربط عند صدر مثلا بحيث قطع قماش، وعند ذلك قطع قماش وكذا، كل هذا محافظة على الميت من أن ينتشر الكفن فيظهر الميت. وبعد ذلك تحل هذه العقد وتحل هذه الأقمشة أو الأثواب عند الميت وترفع من الميت. خلاص اكتفي بهذا. بعد كده بقى ان شاء الله لعلي اتكلم عن كتاب صحيفة السنة لأبي مالك. الكتاب في الحقيقة يعتبر من احسن الكتب المؤلفة في الفقه يعني، ومع ذلك ففيه ايضا عيوب وفيه نقص في عدة مواضع وفي نقط متعقبة، إلا أن النقطة المتعقبة فيه تعتبر أقل بكثير. النقطة المتعقبة في كتاب فقه السنة تمام منا لعبد العزازي والوجيه طبعا لبعضهم بدو خديها على جنب، وفقه المؤثر للجماعة النقبة السعودية وفقه مؤثر المتميم لغير ذلك، فيعتبر من أحسن كتب مؤلفة في الفقه يعني، وإن كان في نقط كثير متعقبة وفي نقص إلا أن كان كما قال يعني أحسن الوحشين، وفلا بأس باقتنائه لما فيه من أحاديث فيها تحقيق من حيث التحسين والتصحيح والتضعيف وغير ذلك، ومن حيث بعض التفريعات وبعض الترجيحات يعني. وطبعا ولكن لا غنى لنا أن اقتنى كتب المتقدمين بالإضافة إليه، فإن كان ولا بد من الاعتماد على أحدهما فكتب المتقدمين دونه، وإن كان مالك كثيرا فاقتنى هذا واقتنى غيرهم من بعض كتب المتقدمين. إن كان في أسئلة مثل سؤال الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.